كان توجيهه أن يؤخر ذبحه ولا يذبحه مباشرة بعد ولادته، لأنه عقب ولادته لحمه لا يكون غذاء، لا يكفي، لا يغذو الناس، وجلده يكون ملتصقا بلحمه فيصعب التفريق بين الجلد واللحم. وأمه التي تهيأت لتغذيته بلبنها ينكفئ لبنها، لأنه بموته يتوقف بر اللبن ولا يشرب ابنها من لبنها، فينقطع اللبن، ولا معنى ينكفئ إناؤها. كما أن الأمة بفطرتها التي فطرها الله عليه تتولى على ابنها وتندم وتتألم لفقدها ابنها. فلما كانت هذه أمور تحدث بسبب ذبح هذا النتاج مبكرا، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجي ذبح هذا النتاج بعد مضي عام إلى عامين، حيث يكتنز لحمه وينمو، وحيث يترعرع برضائه من أمه وتستمتع أمه بإرضائه، وحيث تشعر أمه برعايتها له إلى أن تستغني عنه ربما بحمل آخر أو بمفارقته لها، في رعيه وأكله وانشغاله وابتعاده عن أمه، وأيضا وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينبغي أن يلاحظ أيهم أفضل لهذا النتاج وأصلح وأكمل، بأن يذبح ويوزع أو بأن يعطى ليحتاج، كامرأة تحمل عليه، أو إن كان أنثى تستفيد من نتاجه، أو أن يستفيد منه أصحابه بأن يستخدموه في احتياجاتهم، فيراعى المصلحة الأكبر في الاستفادة من هذا النتاج. وإن شاءوا ذبحوه والذي انتهى إليه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفرع سنة مشروعة واسعة الإفادة والمصالح وتذبح عند الولادة أو بعدها، بل جاءت السنة أن صاحب المال يشرع له أن يذبح كلما بلغ عدد رؤوس ماله 100 يذبح شاة أو يذبح واحدة، سواء كان شاة أو ناقة أو بقرة. وفي بعض الروايات أنه كلما بلغ عدد بهائمه 50 يذبح واحدة. كل هذا يؤكد على مشروعية الفرع، وأنها من الأمور التي وإن وجدت في أيام الجاهلية لكن الشارع أقرها وأبقاها وسنها وأكد أن من يريد ذبحها فليذبحها لله ولا يذبحها لغير الله، وليعتبرها من باب التقرب إلى الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالفرع. وأما العتيرة فهي أيضا من المذبوحات التي كانت تذبح، إلا أنها مرتبطة بأيام السنة، فقد كانوا يذبحونها في شهر رجب. ولعل ذبحها في شهر رجب تقديرا، لأن رجب من الأشهر الحرم، فكما أن الأضاحي والهدايا تذبح في الحج فيذبح في شهر رجب هذه الذبيحة التي يسمونها العتيرة أو يسمونها الرجبية. لكن ليلاحظ أن ذبحها إنما هو لله، يتقرب بها إلى الله، تذبح وتوزع في سبيل الله. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجه في عام حجة الوداع وهو بمنى، وجه الأمة بأن عليهم أن يذبحوا في العام ذبيحتين، الأضحية، وهذه لمن كان في العواصم وفي البلدان، أو الهدي وهي لمن كان في منى أو مكة. وأما الذبيحة الثانية فهي في شهر رجب. في شهر رجب وتسمى بالعتيرة، ويجوز ذبحها في غير رجب حتى لا يتعلق بها أمر غير شرعي فيذبح الإنسان في أيام شهر رجب أو في غير أيام شهر رجب يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي التي يسمونها بالعتيرة. ولأهل العلم تفاصيل في هذا الموضوع، لكن هذا مجمل ما جاءت به النصوص وما جاءت به التوجيهات والتعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشافعي رحمه الله: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعد. لا يغذوه يعني لا يكفيه غذاء لصغر هذا الحيوان المولود حديثا. نعم. فسأل يقول الظاهر أن بكر ناقته يعني أول بمولود للناقة وأول مولود للشاة وأول مولود للبقرة يسمى بالبكر. نعم. فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فرعوا إن شئتم، أي اذبحوا إن شئتم. وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام، يعني خشية أن يكون هذا مما جاء من أعمال الجاهلية المنافية للإسلام وللفطرة، لكن ما جاء موافقا للفطرة وما جاء موافقا لتعليمات الإسلام فقد أقره الشرع على ذلك. نعم. فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله، يعني أن يغذوه يطعموه ويربونه ويتركوه حتى يكتمل نماؤه، ثم بعد ذلك إما أن يحملوه على بأن يكون من إبل الجهاد في سبيل الله، أو يكون يعطى للمحتاجين كالمرأة، أو يسخر لخدمة أهله، أو يذبح. يعني المسألة فيها سعة. لا. قال الشافعي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم الفرع حق، معناه ليس بباطل، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، وإنما هي من باب المستحب والمندوب إليه. قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة اذبحوا لله في أي شهر كان، أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور. والصحيح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي رحمه الله، استحباب الفرع والعتيرة، وأجاب عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه. أين العبارة هذه؟ والصحيح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي رحمه الله، استحباب الفرع استحباب الفرع استحباب الفرع، لأن الاستحباب مضاف والفرع مضاف إليه. أحسن. والمضاف إليه يكون مجرورا. طيب. استحباب الفرع والعتيرة. استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه. أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب، لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة، وإنما هي مستحبة ومباحة. نعم. والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم، يعني أن ما اعتاده العرب من ذبح هذه الذبائح للآلهة فهذا غير موجود في الإسلام، بل هو ممنوع ومحرم، ولذلك لا فرع كفرع الجاهلية ولا عتيرة كعتيرة الجاهلية التي تذبح لغير الله، وإنما هي تخصص لله جل وعلا. والثالث أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص الشافعي رحمه الله في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا، كان إن تيسر ذبح العتيرة كل شهر يكون هذا شيئا حسن. قال هذا تلخيص حكمها في مذهبنا. وادعى القاضي عياض رحمه الله أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة، والله أعلم، يعني نسخ الأمر بحيث لا تكون واجبة وإنما تكون مندوبا إليها. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. أن يأخذ، هذا الباب ترجم له الإمام النووي بهذه الترجمة، وهو أنه إذا أراد الإنسان أن يضحي، يعني يذبح أضحيته التي تكون في عيد الأضحى، وهيأ نفسه لذلك وعزم، فإنه لا يشرع له أن يأخذ من شعره ولا من بشره شيء، يبقي شعره. خصوصا الشعر المرغوب عنه كشعر الأباط والعانة والشارب، لا يأخذ منه شيء. وكذلك الأظافر لا يقلم منها شيء حتى يذبح أضحيته، وذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد، وهذا الأمر تفاوتت أفهام العلماء فيه، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا واجب وأن النهي للتحريم، وأن من أخذ من شعره أو بشره أو أظهاره يأثم لكن لا كفارة في ذلك، وهذا محل اتفاق وهو عدم وجود الكفارة. وكثير من أهل العلم يذهبون إلى أن النهي هنا محمول على الكراهة، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وأن من حلق شعره أو أزال شيئا من بشرته أو قلم أظفاره أتى أمرا مكروها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النهي نسخ ولم يبقى له أثر، وأن الإنسان لو ذبح لو حلق أو قصر أو قلم لا شيء عليه، وكل جهة من جهات أهل العلم لها دليلها. والحديث كما رأينا حديث صحيح، والقول بحرمة هذا الفعل ووجوب الالتزام به ظاهر الدلالة من هذا الحديث، لكن قابله بعض أهل العلم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المضحي بهذا في حين أن الحاج والمعتمر يشرع لهما إذا أرادا الدخول في الإحرام أن يزيل كل شعر مرغوب عنه، وأن يقلم الأظهار قبل الدخول في الإحرام، لأنه يمنع من حلق الشعر بعد الدخول في الإحرام، كما قال جل من قائل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فرخص لمن يتأذى من وجود الشعر أن يحلقه لكن عليه فدية، وهذه الفدية لم توجب على المضحي. وكون الحاج يشرع له الحلق وتقصير وتقليم الأظافر عند الدخول في الإحرام هذا قد يكون بعد دخول الشهر، خصوصا من يحرم لأداء النسك بعد دخول شهر ذي الحجة، فكيف يشرع له الذبح، يشرع له الحلق والتقصير والتقليم؟ ولا يشرع للحلال. والجواب الثاني وهو ما أجاب به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد بها الهدي فيبعث به إلى مكة ليذبح في مكة، وهو لم يكن حاج، ومع ذلك لا يمتنع من شيء، لا يمتنع من الطيب، ولا يمتنع من معاشرة النساء، ولا يمتنع من غسل الشعر والرأس والجسم. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن إرسال الهدي تقليد وإرسال أكثر عزما في ذبح الهدي في مكة من الأضحية، ومع ذلك ما امتنع المهدي من شيء. وأما قولهم إن في هذا مشابهة للحاج ومشاركة للحجاج، فهذه المشاركة والمشابهة ليست في كل شيء، بدليل أنه يباح للمشارك وللمهدي حتى الذي يريد أن يذبح الأضحية له أن يعاشر أهله بعد أن يشتري الأضحية وتبقى عنده في بيته إلى أن تذبح. ولهذا يرون أن من قال بالتحريم، إن التحريم يعني مجرد النهي لا يلزم منه التحريم، لا يقتضي التحريم لوجود القرائن التي تصرفه عن التحريم إلى أقل ما يقال إلى الكراهة. ومن قال بالكراهة يعني فرق بين أمرين هما شيء واحد، فأباحه في شيء وكرهه في شيء. ومن قال بالإباحة يرى أن هذا هو الأصل، ما لم يرد النص، والنص هنا مؤول ومحمول على غير ظاهره، والله أعلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لما ضحى أخذ شيئا من شعري. ما ورد أنه أخذ وما ورد أنه لم يأخذ، مثلا والذي جاء هو النهي. ولا شك أن الأضاحي مشروعة من قبل الحج، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو وغيره لما أحرموا بالحج منعوا من الحلق وقلم الأظفار، حتى إن الصحابي رضي الله عنه الذي آذاه هوام رأسه يعني القمل واشتد عليه الأمر رخص له النبي بالحلق وعليه الفدية، وهذا كان في الحج. وهذا الحديث الذي جاء في الأضحية هذا ما قابله به أهل العلم، منهم من قبله وعمل به وأخذ بأشد الأحكام فيه وهو التحريم، ومنهم من أوله من التحريم إلى الكراهة، ومنهم من رأى أنه منسوخ بما أذن فيه للمحرم، لأن كل منهما سيذبح هديا وأضحية والحكم فيهما واحد، فكيف يؤذن لواحد ويمنع الآخر؟ نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه. يعني بعضهم أعده موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها وهو من قولها، لكن سفيان يقول: لا، ما سمعه من أم سلمة ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها ترفعه. قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وهذا خاص بمن يريد أن يضحي، وأهل العلم على أن هذا النهي خاص بالمضحي، وإن كانت الأضحية للرجل وأهل بيته، أما أهل بيته وأتباعه فلا يلزمون بالنهي عن الحلق أو التقليم، وإنما يخص المضحي وحده. نعم. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسك فليمسك عن شعره وأظفاره. يعني وظاهره هنا أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم. نعم. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه. يعني هذه رواية متابعة للرواية الماضية. يقول عمر أو عمرو شو؟ نعم هكذا يعني جاء الاختلاف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.